شخصيات أحداث وحضارات من تاريخ الجزائر القديم في التاريخ يسجل. التاريخ يسجل أسبوعياً مع الدكتور محمد الأمين بلغيث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في التاريخ يسجل. كما نرحب بمعدي هذا البرنامج المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي مراد، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله في هذا العدد الجديد من برنامج التاريخ يسجل، ويعد حلقة ثالثة احتفالا بقسنطينة عاصمة الثقافة العربية، واحتفالا بهذه المدينة الألفية أو التي يزيد عمرها عن 2500 سنة، وأيضا هي عبارة عن رد الاعتبار لشخصية وطنية ومجاهد ومكافح كبير ظلم للأسف الشديد من قبل الفرنسيين ومن قبل بعض الجزائريين المتعاطفين مع الأمير عبد القادر. فسنحاول اليوم أن نعيد الاعتبار لهذه الشخصية بين الواقع التاريخي وبين الخيال. إذن مستمعينا الكرام، اعتمد الحاج أحمد باي استراتيجية محكمة استطاع بفضلها أن ينظم المقاومة ضد الفرنسيين، وهذا باتخاذه جملة من الأسباب، أهمها هي الاستعانة برجال ذوي خبرة ونفوذ في الأوساط الشعبية من قبائل وأسر عريقة، بغية تحصين قسنطينة وبناء الخنادق والثكنات، وعلى المستوى السياسي أعاد تنظيم السلطة، فنصب نفسه بايا خلفا للداي حسين محاولا توحيد السلطة التشريعية والتنفيذية. هنا كنا ربما توقفنا دكتور محمد الأمين بلغيث في الحلقة الماضية عند سقوط المدينة، مدينة قسنطينة في أيدي الفرنسيين. حلقتنا اليوم ستدور حول قسنطينة ما بعد السقوط. أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم مرة ثانية، وأقول وبالله التوفيق، الحديث عن يوميات الجزائريين في هذه الفترة هي عبارة عن يوميات بطولة ويوميات فداء ويوميات دفاع مستميت عن الوطن وعن حياض هذا الوطن. وقسنطينة مدينة فريدة في نوعية صمودها في مواجهة همجية الفرنسيين، وستظهر هذه الهمجية بشكل لافت مما كتب الفرنسيون في كتاباتهم حول الطريقة التي اقتحموا بها المدينة. أولا هي تحطيم أسوار المدينة بمدفعية استطاعوا أن يصلوا بها إلى حدود 14 متر من الأسوار في العمق، يعني لا وصلوا في من حيث البعد. البعد نعم، وضعوا المدافع، يعني اقتربوا جدا، اقتربوا بشكل كبير جدا، بحيث أنهم يستطيعون تدمير الأسوار بأكملها على حصانتها وعلى بطولة فرسانها العرب التي كانوا يقومون بحماية هذه الأسوار. وطبعا لأول مرة في التاريخ بالمناسبة حدث ما يسمى بحرب الشوارع، وأكثر من ذلك الحرب رجل لرجل، والحرب من بيت إلى بيت. لم تسقط قسنطينة هكذا هباء منثورا، أو لم تستسلم كما استسلمت كثير من المدن الجزائرية، أو سقطت بفعل خيانة حيث تمكن بعض الخونة المتعاونين مع الفرنسيين من فتح أبواب المدن. لا أذكر هذه المدن لأنها الآن في ذمة التاريخ، وهي مدن جزائرية معروفة في الشرق الجزائري وفي أقصى الجنوب الغربي. لذلك يقول الاستراتيجيون إذا سقطت مدينة حصينة فابحث عن الخيانة داخل القلعة، وهذه استراتيجية. يعني أكيد هناك خيانة؟ لا أكيد 100% 100% أن هناك خيانة داخل القلعة، وهذا ما حصل في قسنطينة. يعني لا، في قسنطينة في الحقيقة للأمانة، يعني للأمانة نحن لا نملك أدلة، يعني القرائن والأدلة نعم الكافية. أنا عندي كلام ذكرته أكثر من مرة، وليغفر لي المولى سبحانه وتعالى، أنا أعرف أني عندي بصيص من القرائن أن هناك مؤامرة داخل مدينة قسنطينة قام بها اليهود، واليهود تعاملوا مع الحملة الفرنسية منذ البداية من 1830. نعم. لكن الثابت عندي وهو ما يذكره أحمد باي أن اليهود هم الذين دلوا رجال الحملة أو رجال الحصار الثاني على أموال بن عيسى. من أين لهم أن يعرفوا الأموال التي اكتنزها جنرال أحمد باي اللي هو بن عيسى، هذا الرجل صاحب المروءة، هذا الفارس الكبير، هذا الذي يعتبر الشخصية رقم 2 بعد أحمد باي. لكن الدخول إلى المدينة كان بفعل أو بما كان تملك فرنسا من قوة مدفعية، هذه أولا. لكن فيما بعد أصبحت قسنطينة فريسة، فريسة لماذا؟ لأنها لم تتمكن من الصمود كما صمدت في المرة الأولى. وللأسف الشديد، وهذا ذكرناه في الحلقة الماضية، أنه سرعان ما خرج أحمد باي والمقاومة أو رجال المقاومة معه بعد أن فقد أكثر من 90% من هؤلاء الرجال الذين احتمى بهم، من الشيخ الحسناوي، من الشيخ زواغة، من كل المشايخ وكل الشخصيات الأعيان، يعني كل أعيان منطقة الشرق الجزائري تقريبا. لكن للأسف الشديد مثل ما ذكر أحد الباحثين أن هؤلاء الرجال لم يكن يملكون مقدرة الزحف وإمكانيات التسليح الجيد التي تحمي الظهور، فهم بالكاد يملكون الشجاعة والفروسية وركوب الخيل وسيوف لما على تكفي لصد هذه القنابل المدفعية، نعم، أو المدفعية الكبيرة التي، نعم، هدمت أسوار قسنطينة. أيضا الأمر الذي يندى له الجبين أن أحمد باي فعلا أحس بالهزيمة قبل أن تقع، يعني قبل 10 أشهر. لماذا؟ لأن الفرنسيين في هذه الفترة كانوا قد ألبوا عليه خصومه، فقد تحالفوا مع إبراهيم الكريتلي في عنابة، وتحالفوا مع كل المشايخ الذين أحاطوا به أو بثوا فيهم الرعب، مثل ما فعل ابن العنتري إذا ثبتت الرواية. وأكثر من ذلك، وسائل دعاية الفرنسيين داخل قسنطينة فعلت فعلها، بالرغم من أن القسنطيين للأمانة كانوا أشع بكثير جدا من أي مقاومة في أي مدينة من المدن الجزائرية. معناها، وطبعا نحن نملك ردود الأفعال من خلال شاهد القرن، مذكرات الأستاذ مالك بن نبي، أو من خلال مذكرات ابن العطار، وهو شخصية كبيرة جدا من أعيان قسنطينة، الذي كان كما قلت لك في الحصة الماضية يدعم المقاومة في الداخل بعد سقوط قسنطينة إلى غاية وفاته في سنة 1870، نعم، كما كان يدعم ويرسل إلى الشيخ إلى أحمد باي وإلى الأمير عبد القادر بالمعلومات الكافية عن تحرك القوات الفرنسية وابن الملك إلى غاية 1844. نعم. هذا يدل أنه فيه وعي، فيه حياة جديدة بثت في سكان قسنطينة وأعياد قسنطينة، رغم أنهم هزموا هزيمة نكراء بعد سقوط المدينة. نعم. هذه، نعم، تقريب ما يمكن أن يقال. لكن وددت قبل أن نبدأ في التفاصيل أن نضع صورة كاملة لأحمد باي لأكثر من حصتين ونحن نتحدث عن أحمد باي. من هو هذا أحمد باي؟ أنا وددت وسجلت ترجمة يعني بسيطة جدا، سيرة بسيطة، يعني سيرة بسيطة للرجل. فهو أحمد ابن محمد الشريف ابن أحمد القلي، تكلمنا في المرة الماضية قلنا هو باي، أو هو ثم بعد ذلك داي، أو حاول أن يملك الشرعية التي سقطت أو ذهبت من حسين داي. نعم. هو أحمد بن محمد الشريف بن أحمد القلي من مواليد 1786 بقسنطينة، وتوفي بالجزائر العاصمة في سيدي محمد في 1850. تولى أبوه منصب خليفة على عهد الباي حسن. أما جده فهو أحمد القلي الذي حكم بيلك الشرق لمدة 16 عام. أما أمه فتدعى الحاجة الشريفة، وهي جزائرية الأصل من عائلة ابن قانا، أحد أكبر مشايخ عرب الصحراء مالا وجاها. أدى أحمد باي فريضة الحج وهو في سن 12 مع الوالدة والدته الكريمة، لأن والده كان قد تعرض إلى الاغتيال، فتربى يتيما في حجر أخواله بن قانا بمنطقة الزيبان في بسكرة، وقد كان عمره أنذاك 12 عام. للأمانة أيضا يبدو أنه مكث فترة لا بأس بها. وطبعا لما تقول شاب عمره 12 عام في ذلك الوقت ليس كأبناء 12 عام في هذا الزمن. أكيد نعم. ابن 12 عام هو يافع نعم. إلى غاية 16 عام بالكاد رجل يعني تقريب بلغ مبلغ الرجال نعم. فيبدو أنه مكث فترة لا بأس بها في مصر، مما نال إعجابه التنظيم الإدارة وتنظيم الدولة وتنظيم الجيش على الأقل على المستوى الظاهري، لأنه شاب عمره 12 أو 14 أو 16 عام لا يمكن أن يتوغل في معرفة دروب التسيير الإداري. لكن مما رأت عينه خلال إقامة ليست بالقصيرة في القاهرة استطاع أن يتعرف على أشياء كثيرة جدا. لكن للأمانة أن والدته الحاجة الشريفة، وهكذا يسمى الحاج أحمد ابن الحاجة الشريفة، يتسمى دائما باسم والده وليس ابن محمد الشريف، تربى في منطقة الزيبان عند أخواله نجع عرب بن قانا، حفظ القرآن الكريم باكرا، تعلم الفروسية وركوب الخيل والضرب بشتى أنواع الأسلحة المتوفرة آنذاك لفرسان عرب الصحراء. وطبعا إضافة إلى ذلك كان يقرض الشعر، كان فصيحا، مما يدل على أنه أصبح عربيا أكثر مما هو كرغولي أو تركي. وهذه قضية تركي أو كرغولي فيها كلام كثير جدا، كما تحدث عنه الأستاذ محمد العربي الزبيري أو كل الذين حققوا وترجموا الكتابات المتعلقة بقسنطينة في عهد أحمد باي. أيضا أحمد باي يتصف بشخصية اعتبارية، فهو شبيه بكل أولئك البشوات في مظهره. وطبعا نحن نملك له صورة كما نملك للأمير عبد القادر صورة جيدة، أن بورتري مرسوم باليد في الفترة سجنه وإقامته الجبرية إلى غاية وفاته في سيدي محمد في سنة 1850. وأيضا الرجل كان مدركا لكثير من الصراعات الدولية الموجودة في العالم. وطبعا كانت عنده كراهية لفرنسا وحزب فرنسا في مرحلة مبكرة جدا، مثل إبراهيم الكريتلي وكل الذين تعاونوا مع الفرنسيين من العائلات والقيادات التي استجابت إلى الوضع المأساوي التي تعيش في قسنطينة فأدروها. نعم، هذه ربما سيرة موجزة للحاج أحمد باي دكتور محمد الأمين بلغيت. دكتور، كنا لمحنا أن أحمد باي قام بخطأ استراتيجي، وهذا عند قيامه بالانسحاب فور سقوط المدينة. دكتور، هل كان يعتقد أحمد باي أن الانسحاب تكتيكي لأن المدينة فعلا سقطت؟ هل كان لزاما عليه أن يبقى داخل المدينة محاولا بذلك المناورة ضد الفرنسيين؟ والله أنا أعتقد أنه الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه مرتين، الأولى في 36 يوم خرجها، فلو لم يكن هناك بن عيسى وحوالي 2400 من الفرسان الذين أحاطوا بقسنطينة لربما حدثت الهزيمة. ولكن يبدو أن الحملة الأولى كان الفرنسيون فيها أقل تكتيكا وأقل خبرة بحرب المدن وحرب الشوارع. وأيضا المنطقة كانت صعبة جدا، قسنطينة أن تمر على واد الرمال، أن تدخل إلى كدية عتي، أن تصل إلى سطح المنصورة، أن تصل إلى باب القنطرة، ليست هينة. وبالتالي فالمولى سبحانه وتعالى هو الذي ساعد هؤلاء الرجال ومكنهم من رقاب هؤلاء الفرنسيين الذين اشتباحوا أراضي المسلمين. لكن في المرة الثانية، وصحيح أنه للأمانة أيضا أحمد باي لم يكن مغرورا بالانتصار الذي وقع في البداية، هو يعرف جدا رغم الخسارة الكبيرة للفرنسيين، ولكن مع ذلك أن هناك عزم، هناك عزم من أجل إسقاط المدينة، نعم، القضاء على المقاومة، نعم، القضاء على المقاومة في الشرق قبل القضاء على المقاومة المتعلقة بمقاومة الأمير عبد القادر. يعني تسقط قسنطينة يسقط باقي شرق مدن الجزائر. سقوط قسنطينة، أنا نتكلمها وبالفم المليان، سقوط قسنطينة هو سقوط للجزائر الشرقية بما في ذلك الجزائر الجنوبية الشرقية، يعني الصحراء الشرقية، صحيح، بسكرة ورقلة وتقرد. وأيضا للأمانة أيضا خويا مراد أنه الفشل والخيانات كانت موجودة. يعني أنا من لا أكذب على ربي، أنا نقول باللي الفرنسيون لو لم يجدوا سندا من هؤلاء الأعوان وهؤلاء الخونة الذين قدموا الولاء للسلطات الفرنسية العسكرية طمعا في منصب يتولوه لما انتصروا. مثلا كما فرحات بن سعيد. فرحات بن سعيد كان حليف للأمير عبد القادر وكان يتمنى أن يكون خليفة للأمير عبد القادر، وطبعا كان فارس كبير، يعني كان فارس كبير وكان خصم لسنوات عديدة ضد أحمد باي. وأحمد باي يعترف بجبن خاله بوعزيز بن قانا، جبن يعني هكذا جبان، يقول هو ويقولها بلغة الجزائريين الحلوة، يقول لك أنا خالي هذاك كل مرة أقسم لك بالله، وهي مسجلة في المذكرات إلا إذا كان زورها الفرنسيون، أنا لست مسؤول عن ذلك. ويقول أما فرحات بن سعيد فهو بطل، فقد حارب لسنوات عديدة جدا ولكنه لم يكن خائنا ولم يكن مخذلا، بل كان يطمح للقضاء على بن قانا والاستيلاء على أو العودة إلى شيخ العرب، فيتحالف مع من يشاء. وطبعا في هذه القضية يعني يتحالف مع من يشاء، مع الأمير أو مع الفرنسيين، هذا عين الخطأ، لكن الشجاعة والمروءة وعدم الخيانة موجودة في الرجل، وغير موجودة عند خاله الذي استدرجه ليستولي على أمواله. وهذا كلام أحمد باي في مذكراته التي نشرها الدكتور محمد العربي الزبيري عافاه الله وأطال في أنفاسه. أيضا للأمانة الخطأ الأكبر أنه أحمد باي لا يملك أصدقاء، ما عندوش مقربين يعني. لا بلغة الجزائريين ما عندوش حبيب، فأحبابه أو غالبية أحبابه قتلوا في الهجوم الثاني لأكتوبر 1837، فاحتمى بالممشى وذهب إلى منطقة الدكان بضواحي تبسة. وأنا أريد أن أتوقف وقفة من خلالك ومن خلال البرنامج لأحيي أستاذي الكبير عبد الكريم بوصفصاف، أكيد تعرف عبد الكريم بوصفصاف الذي تخصص في الحديث عن الحركة الوطنية ومجزرة 8 ماي وتسجيل مآثر شهداء 845 في منطقة الصطيف، وكذلك تخصص في جمعية العلماء، فهو خبير بشكل رائع جدا بسكنة وحركات عبد الحميد بن باديس والرجال الذين أحاطوا به. هو الشخص الوحيد بالمناسبة الذي أشرف على عمل قيم حول مقاومة أحمد باي في أقصى المنطقة الشرقية من عين شبر وتبسة وجبل الدكان وجنوب خنشلة منطقة الممشى إلى غاية شمال عنابة، وهذا بقى فيها لمدة سنتين كاملتين. ورغم أنه في هو يذكر في بلسان قلمه للمترجم الذي كتب له مذكراته أنه في الأسابيع الأولى قبل أن يعود إلى منطقة الزيبان أولا. وطبعا هذه أنا بودي خويا مراد أن أقرأ لك نصا يتعلق بلماذا اختار هذا الطريق. يقول أحمد باي لماذا خرجت هكذا، لماذا خرجت من قسنطينة؟ يقول إني فكرت في محو الهزيمة، لأن الله لا يضيع كليا إلا الذين يهملون أنفسهم، لذلك استدعيت قادة القوم فاجتمعوا حولي، وبعد أن استعرضت الموقف اقترحت عليهم تشكيل زمالة شبيهة بزمالة الأمير عبد القادر بجميع الذين خرجوا من المدينة، ثم نقودها إلى مكان أمين في الجنوب ونبقيها فيه تحت حماية مشاتنا، أما نحن فنرجع فورا إلى المدينة ونتمركز في طريق عنابة بحيث نقطع حركة المرور، فنحن نعلم أن العدو خسر بالإضافة إلى كبير الجنرالات عددا آخر من الضباط المعتبرين، وأن المؤن قد تكون قد نفذت عليه، فإنه إذا استطعنا أن نتمركز في طريق عنابة بحيث نقطع جميع الاتصالات بالمكان الذي يمكن أن تبعث منه النجدات، فإنه يكون لنا أمل كبير في تحقيق النصر. وتمت المصادقة على مشروعي وكاد يدخل في حيز التنفيذ عندما صاحب عزيز بن قانا خاله قائلا ماذا تريدون أن تفعلوا؟ تبتعدون عن بلدكم وتتوجهون نحو الشمال؟ إذن فأنتم لا تعلمون أن فرحات بن سعيد يقترب بسرعة من الزيبان في الوقت الذي تحاولون فيه الدفاع عن قسنطينة، فإنكم تعرضون أنفسكم للطرد من منطقتكم، ولذلك يجب أن نسرع إلى الصحراء ندخل عائلاتنا ومن اتبعنا إلى المدن ثم نخرج متحدين ضد العدو. ثم بعد ذلك يقول إن فرحات بن سعيد هذا الذي أتيحت لي فرصة التكلم عنه بعد، والذي تسبب عدوانه في تغيير مشاريعي، كان عدو ومنافسا لبوعزيز الذي خلفه في منصب شيخ العرب، فظل يبحث عن جميع الوسائل فرحات بن سعيد لقلبه ولاسترجاع النفوذ الذي كان له في السابق، ولذلك كان قد اتحد مع إبراهيم اللي هو إبراهيم الكريتي تعنابة، وعندما انهزم هذا الأخير اتصل بجميع الذين يريدون تشويش البلاد، فكتب إلى الأمير عبد القادر وإلى الفرنسيين وأمل منه في أن يكون حظ الفرنسيين أحسن في هذه المرة. على الرغم من هزيمتهم الأولى رأيناه يتقدم نحو قسنطينة، ولكنه لم يستعجل وبقي ينتظر على من تدور الدوائر. ولو أن الفرنسيين غلبوا لكان من المحتمل أن ينضم إلينا ويطالب بجائزة. هذا فرحات بن سعيد، غير أنني أريد أن أنصف فرحات بن عيسى بن سعيد فأقول إنه رجل بارود وصاحب ذراع، ولقد جاء حاربني مدة 7 سنوات، فكان في المعركة يقابل 100 وحده، ويعتبر بوعزيز إلى جانبه امرأة. هذا كلام أحمد باي في مذكرة أحمد باي وحمدان خوجة أبو ضربة التي حققها ونشرها وعربها الأستاذ محمد العربي الزبيري سنة في طبعتها الثانية سنة 1981 صفحة 78. نعم. حتى أكون أمينا مع كل الذين يسمعون ويشاهدون هذه الحلقة الطيبة. نعم. في الأخير ربما فرحات بن سعيد ربما اتجه نحو فرنسا بدلا من الأمير عبد القادر دكتور محمد أمين بلغي. والله فرحات بن سعيد هذا للأسف الشديد رجل أشبه بالثعلب، هو رجل مراوغ ليس له صاحب بالرغم من الفروسية والأمانة التي كان عليها، إلا أنه في نهاية الأمر، وطبعا احنا تحدثنا في أليس شهوة السلطة دكتور؟ والله كل شيء ممكن، لكن أنا للأمانة نقول أنه هذا الرجل الوثائق الموجودة بحوزتنا تدينه. نعم. وأنا شخصيا أملك بعض هذه المستندات، ولكنها قد تكون مستندات مزورة على لسانه، لأنني لا أعتقد أن رجلا بمثل هذه الحماسة، بمثل هذه الشخصية، بمثل هذه المكانة، بمثل هذه الرؤية التي ذكرها خصمه اللدود أحمد باي لفترة 7 سنوات، أن يستهين بالشرف وبالعروبة والإسلام والتاريخ كذلك وبالتاريخ، فيقدم الولاء للفرنسيين. بل أحد أساتذتي قدم مشروعا كبيرا من خلال الوثائق. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى أن نطبق قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. نفهم هذا الكلام كلام أحمد باي من خلال مذكراته دكتور، نفهم أنه حاول محاصرة القوات الفرنسية داخل المدن الساحلية المتواجدة في أقصى الشرق كعنابة. لا صحيح، هو أحمد باي يعني للأمانة رغم أنه المدن الشهيرة التي كانت في حوزة أحمد باي هي مدينة عنابة التي سقطت في 32، ولكنها لم تسقط نهائيا إلا إلى غاية 36، مدينة تبسة التي سقطت أيضا باكرا بعد عنابة، ثم بعد ذلك حاول أهلها مساعدة أحمد باي خاصة في جنوب تبسة في جبل الدكان. مدينة عنابة صحيح أنها الآن أصبحت استعصت على أحمد باي لأنها مركز مكان تمركز القوات البحرية والعسكرية الفرنسية. أيضا حاول أن يقطع خط الرجعة للفرنسيين في مجاز عمار ومنطقة قالمة التي سقطت في 36 و37، ولكن الأمير أحمد باي كان يرغب في محاصرة قسنطينة أو محاصرة الفرنسيين داخل المدينة، وأن يقطع عنهم المؤن التي كانت تأتيهم من الموانئ سكيكدا وميناء عنابة. أيضا سكيكدا قاومت بشكل كبير جدا كما تحدث عنها الأستاذ دكتور حميد عميراوي في كتاب متميز من خلال قبائل بن مهنا أوصلاء منطقة القل، ولكن الفرنسيين كانوا يملكون العدة والعدد ويملكون القوة العسكرية الكبيرة أيضا وسرعة الانتشار، وكذلك كانوا يملكون السلاح الوفير والحديث جدا عكس المقاومة التي كانت بالكاد تملك أسلحة تعود إلى القرن 18. وبالتالي فالفرنسيون من خلال العدة والعدد والطرف الوطني إذا صح التعبير كان يقاوم شتاتا، لم يقاوموا متحدين إلا مرة واحدة في حصار قسنطينة الثاني، ولكن استطاعت فرنسا بسهولة أن تقضي على كل الزعامات وكل الزعانف التي كانت تحيط بأحمد باي، مما أدى للأسف الشديد إلى تدمير شامل لكبريات المدن في منطقة الشرق الجزائري، بل ووصل الأمر بعد فترة لا بأس بها أكثر من 12 عام الاستيلاء على منطقة زيبان بسكرة مرتين 44 ثم 49 القضاء على منطقة أو المقاومة في الزعاتشة بقيادات روحية وعسكرية كبيرة في هذه المنطقة التي كان يسيطر عليها ولاد بنغانا. ربما بعد الفاصل نتحدث دكتور محمد الأمين بالغيث عن المقاومة في أقصى الشرق تبسة عنابة وكذا المقاومة في بسكرة. مستمعينا الكرام، انتهجت فرنسا في مجاباتها لأحمد باي سياسة مبنية على المزج بين المناورة الدبلوماسية والقوة العسكرية، هذا ما سنعرفه بعد الفاصل. التاريخ يسجل، ابقوا معنا مستمعينا الكرام. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، التاريخ يسجل. قسنطينة بعد السقوط، نرحب بك مرة أخرى دكتور محمد أمين بالغيث. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا صديقي العزيز. قلنا دكتور بما فرنسا انتهجت مناورة دبلوماسية وقوة عسكرية، لا ننسى أن أحمد باي دكتور رفض كل العروض المقدمة له من قبل الحكام الفرنسيين في الجزائر. هل هذه العروض كانت قبل سقوط قسنطينة أو بعد؟ هذه العروض كانت قبل وبعد. نعم. أولا قبل السقوط هذه مشهورة يعني، وحتى بعد السقوط مشهورة يعني، هو سجلها في مذكراته. قبل السقوط أرسل الفرنسيون يهودي معروف ومشهور، ولما وصل إلى المدينة، وكان قبل ذلك قد أرسلت فرنسا حمدان خوجة، وحمدان خوجة كان يود تجنيب السكان والشرق الجزائري والمدينة الدمار الذي حدث الذي يعني. حدث. وبالمناسبة في أول إحصاء للمنطقة 1844-1845 كما تحدث خافيير يكونو في كتاباته، كما سجلها المؤرخ الاجتماعي الفرنسي أندر نوشي في كتابه تحقيق حول مستوى الحياة الشعبية الريفية في قسنطينة، انكيت سور لو نيفو دو في دي بوبيلاسيون رورال كونستانتينواز، يقول انه في 44-45 حدث اول احصاء، والرقم الذي قدمه يكون هو بالتقريب مليون و349 الف ساكن. وكان عدد السكان الأوروبيين الذين استقروا في هذه الفترة القصيرة جدا 27133، هذا في 44-45. وطبعا هذه الإحصائيات كانت بأمر من الجنرال بيجو، ويكون يتحدث بشكل جيد، يقول كانت الجزائر في هذه الفترة العاصمة أو الجزائر العاصمة بلغت حوالي 1,016,716 ساكن، وأما قسنطينة فقد كانت أكثر كثافة، وهذا الأمر احنا ذكرناه بشكل مفصل في حلقاتنا الماضية، أن منطقة الشرق الجزائري كانت أكثر كثافة في المدينة يعني من الشرق الجزائري، منطقة الشرق الجزائري كانت أكثر كثافة من بقية من الوسط، وسط مليون و16 ألف، والغرب كان في حدود 700 إلى 716 ألف. معنى ذلك أنه كثافة الشرق الجزائري وحضور المدن الكبرى في هي التي كانت وراء المجازر التي حدثت، والتي حدثت في فترات متتالية، سواء في فترة الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات القرن التاسع عشر أو أثناء الحرب العالمية الثانية. أثناء الحرب العالمية الثانية تعرضت المنطقة في عهد الجمهورية الثالثة إلى دمار شامل كما تحدث كثير من الكتاب الفرنسيين. نعم. الأمر الآخر أنه هذا الشخص الذي أرسلته فرنسا، الآن تذكرته، اسمه اليهودي ابن بعجو، فوقعت الملامة على أحمد باي، لماذا استقبلت هذا اليهودي؟ يقول أنني استقبلت أول سفير للفرنسيين الذين أول من فتحوا على هذا الشخص الذي أراد أن يقدم لهم خدمات فاستقبلته، ولكن أنا أعرف أن هذا الرجل ينتمي إلى أمة هي أشبه بالضباع في سلوكها حينما يتقاتل الأسود والنمور، فيأتون لأكل ما بقايا الأسود والنمور، ويا هؤلاء يتمنون دائما أن يطيق الصدام بين الأسود والنمور. هذا كلام أحمد باي، ولكن يقول أنا رفضت رفض تام عروض الفرنسيين باستسلامي وفتح المدينة على أساس أن يتركوا لي فرصة الذهاب إلى فرنسا أو إلى أي بلد إسلامي، وهي نفس اللعبة ونفس الأمان الذي قدموه للأمير عبد القادر والذي سيقدمونه للشيخ بوعمامة وإلى كل الأبطال الذين شاركوا في الدفاع عن شرفي وحياض القبائل الجزائرية أو الطرق الصوفية الجزائرية أو الوطن. نعم. أما بعد السقوط مباشرة يقول ما أن خرجت من قسنطينة حتى جاءتني المراسيل من الحاكم الفرنسي يطلب مني أن أعود لأقدم 100,000 ضريبة كنت أقدمها للدي حسين، ثم بعد ذلك أعود إلى البيلك على أن يخرجهم وأكون بايا نيابة عنهم كما كنت عليه في أيام الدي حسين. طبعا هذا مستبعد، فهو فخ فرنسي لاستدراجه والإمساك به وقتله، وهو تقريب نفس الصورة التي قام بها الفرنسيون وهم لا يملكون شرفا لا الشرف العسكري ولا يملكون الكلمة التي تمثل مروءة وشرف العسكري. ولذلك ذهب أول ما ذهب إلى منطقة الجنوب اتباعا لموقف خاله بوعزيز بن قعنة. نعم، وهو في طريقه ربما كانت مقاومة، وأي مقاومة في أقصى الشرق عنابة تبسة دكتور؟ الحقيقة للأمانة المقاومة لم تتوقف لا في الشرق ولا في الغرب إلا فترة قصيرة جدا مع الأمير عبد القادر بعد تافنا. المقاومة في الشرق الجزائري طبعا كانت متقطعة، ولكن هذه المقاومة أول ما بدأت 37 إلى 39 كانت في أقصى الشرق الجزائري من منطقة نجرين، جنوب نجرين، جنوب تبسة، أي الحدود القريبة من فركان وتسوف، إلى غاية شمال عنابة. هذه المقاومة كان تقودها قيادات وأعراش تابعين للشيخ الحسناوي الذي قتل، أو الشيخ الرزق الذي قتل أثناء المقاومة والحصار الثاني، هو ومجموعة من مشايخ وأعيان الشرق الجزائري كما تحدث عنها المؤرخون بشكل مفصل. وهذه المقاومة بشكل بارز مثل ما ذكرت سجلها ودونها الأستاذ عبد الكريم بوصفصاف. للأمانة لم أقرأ في أي كتاب ما وقع في هذه المنطقة التي أنا شخصيا أنتمي إليها، من منطقة الدكان ونجرين وتبسة وعين شبرو والشريعة وأولاد سيدي يحيى بن طالب، إلا الدكتور بوصفصاف، وهي موثقة توثيق جيد للأمانة. فهذه المقاومة هي مقاومة مغمورة لم تتحدث عنها الكتب، كيف قاوم الممشى وصحراء الممشى في خنشلة، كيف قاوم أهل تبسة وأهل الدكان وأهل نجرين وأهل عين شبرو وأهل يوكس أو الحمامات إلى غاية شمال عنابة لمدة سنتين كاملة. وكانت القبائل النجع الذي كان يؤطر هذه المقاومة بقيادة أحمد باي هم أتباع الشيخ الحسناوي رحمة الله عليه، وهذه المقاومات هي التي استطاعت أن تحاصر معظم المدن التي سقطت في يد الفرنسيين سواء كانت عنابة أو تبسة أو قلمة. نعم. وطبعا هذه المقاومة دامت من 37 إلى 39، ثم بعد 39 احتمى أحمد باي كما هو معروف في جبل أحمر خدو بأعراش وقبائل ولاد سلطان، وهم أشاوس تمركزوا في هذا الجبل لفترة طويلة جدا، وكان بينهم أحمد باي، وهو الشيء الذي ذكره بشكل مفصل في كتابه أو في مذكراته التي نشرها الدكتور يحيى عفوا محمد العربي الزبيري. هل كانت هناك مقاومة وهم محتمون وهم يحمون أحمد باي؟ نعم، كانت هناك معارك، يعني تقريبا معارك يومية، هناك مناوشات، هناك معارك كبرى بين جيشين نظاميين. زمالة أحمد باي كانت أشبه في قوتها وفي كثافة رجالها بزمالة الأمير عبد القادر، وهذه للأمانة. وطبعا هو نفسه في المذكرات وأيضا ابن العنتري رغم أنه كان يحط من شخصية أحمد باي تحدثوا عنها بالتفاصيل الكاملة في 44 45 46 47 تقريب إلى غاية استسلام أحمد باي إلى الفرنسيين. ولذلك فأحمد باي استطاع فعلا أن يقود هذه المقاومة، وقد خصص الأستاذ عبد الجليل التميمي والدكتور بوعزة بودرصايا كتابات راقية حول المقاومة في الشرق الجزائري وحول شخصية أحمد باي تحديدا. نعم، حقيقة تآمر جنرال كلوزيل مع باي تونس ضد الحاج أحمد باي دكتور. لا، هذا كلام صحيح، أنا دونته. أحمد باي يذكر في مذكراته أن قبل الهجوم الأول حاول الفرنسيون تشتيت الزعامات التي كانت تقوي بطريقة ما أو تشجع على الأقل معنويين أحمد باي. وطبعا أحمد باي كان ينتظر المساعدة من السلطان محمود الثاني عن طريق تونس. فماذا يفعل الفرنسيون؟ استطاعوا أن يحيدوا أحمد باي تونس، هو أيضا اسمه أحمد، أحمد باي تونس، وقدموا له الأموال وهددوه في عقر داره من أجل أن لا يقدم أي مساعدة للحاج أحمد باي قسنطينة. وهذه طبعا يذكرها في مذكرته بشكل جيد. واستطاعوا فعلا أن يحيدوا أيضا خصم أحمد باي الشهير اللي هو إبراهيم الكريتلي في منطقة عنابة. وطبعا كانت عندهم علاقات مع كثير من الزعامات المحيطة بمنطقة بسكرة، وهذه طبعا للأمانة أيضا. وبالتالي فأحمد باي كان يتحرك في محيط ملغم أولا، وهذا المحيط الملغم هي الصراعات التي كانت موجودة بين أولاد سلطان في أحمر خد وبقية الأعراش والقبائل المحيطة بمنطقة بسكرة. وبالتالي فمحيط بسكرة كان محيط عدواني، منطقة القنطرة، زريبة الواد، بسكرة تحديدا، هذه المناطق كانت فيها صراعات عروش وقبائل. وطبعا من بين الشخصيات التي كانت قد وقفت في وجه بن قانة اللي هو الحليف الطبيعي لأحمد باي هو فرحات بن سعيد. ففرحات بن سعيد حارب المقاومة أكثر مما حاربتها فرنسا 7 سنوات كاملة، وهو يذكر هذا الكلام في مذكراته. وطبعا هذه الصراعات بين الأشقاء. دكتور للمستمع الكريم فقط، هذه الحرب مع فرحات بن سعيد، تزامنا مع الحرب مع فرنسا أم قبلها بعدها؟ لا، في نفس الفترة. في نفس الفترة. إذا نعم. إذا أراد الفرنسيون أن يتفرغوا إلى أمر إلى مدينة من المدن، فإنهم يتوجهون يتركون الفرصة للصراع بين الأشقاء، صراع جزائري جزائري، صراع بين فرحات بن سعيد اللي هو خصم أخواله اللي هما جماعة بن قانة في منطقة بسكرة، ومن أجل أن يستعيد لقبه التشريفي سابقا قبل السقوط، أي لقب شيخ العرب. ولذلك أنا دائما لما يذكر الناس يقولوا لماذا لم يتحد الأمير عبد القادر أحمد باي، أنا أقول لماذا لم يتحد أهل بسكرة وأهل القنطرة وخنقة سيدي ناجي؟ لماذا أولى من باب أولى أول من باب أولى أن لا تقع الحرب ما بين أخوال أحمد باي وبين فرحات بن سعيد؟ لكن هي صورة مصغرة للعداء اللي موجود بين أو للعداء النفسي اللي موجود بين المقاومة في الجزائر بقيادة الأمير والمقاومة في الشرق الجزائري بين أحمد باي. وبالتالي فالمسألة هو صراع بين حاضر وبين مستقبل. الحاضر هو شرعية أحمد باي التي احتمى بها بماضي الدولة العثمانية، والأمير عبد القادر يملك شرعية الحاضر والمستقبل. مستقبل، نعم. وهذا من خلال البيعة الأولى والبيعة الثانية. نعم. في منطقة تحت شجرة الدردارة. ولذلك لم يفهم الجزائريون الذين يحاولون تبليغ الحقائق. أنا مثلا لما نشوف أستاذ يقول لك أنا مختص في التاريخ الحديث والمعاصر وهو لا يحسن تركيب الأشياء، في الحقيقة أنه داخل هذا الوطن هناك تململ، هناك بحث عن أسباب هذه الفرقة، لكنها لم تبلغ مستوى الوعي الوطني والقومي الذي هو موجود عند الشعوب الأوروبية بعد 40 سنة. أنت عندك مقولة مشهورة دكتور، نحن لسنا حكاما للتاريخ، يعني ما نش حكم، يعني لا لا لا لا. نعم. الحكم على الأشياء وعلى الأشخاص يعني هو عين الخطأ. نعم. لماذا؟ لأنه أنا عجبتني كلمة الأستاذ جمال جنان، أنا دائما أستشهد بها وأسجلها في كتبي، أنه لما سقطت مدينة الجزائر بدأ يحس الوطنيون أو أهل الداخل بخطر سقوط مدينة الجزائر التي هي السقف الذي يحمي الدولة. لكن للأسف الشديد بعد فوات الأوان أكلت يوم أكل الثور الأبيض، وبالتالي فتباعا بدأت حركية البولدوناج تتحرك إلى أن تمكنت فرنسا بعد فترة طويلة 70 عام من الاستيلاء على وطن وبلد كبير بحجم قارة هي هذه الأرض الطيبة الجزائر. طبعا أنا لا أستطيع أن أحكم على الوعي الذي أملكه أنا في القرن 21 على منطق فرحات بن سعيد. فرحات بن سعيد بالكاد يستطيع أن يخرج من الخنقة وبسكرة. أفاق هذا الرجل هو أن يعود إلى مشيخة شيخ العرب. نعم. ماذا يفعل بمشيخة العرب وكلوزيل وأتباع كلوزيل قادمون. قادمون إلى بسكرة وإلى زعاتشا سيروكا وغير سيروكا من هؤلاء القتلة الذين دمروا واحد زعاتشا عن بكرة أبيها في 1849 صحيح. والذين دمروا بسكرة في 44 ثم بعد ذلك في ما بعد 44 صحيح. ثم بعد ذلك سيتجهون إلى الغواط والمسيلة والهضاب العليا الحضن منطقة الحضنة. الغريب أنه الجزائري الذي يقرأ التاريخ لا يحسن أن ينصف الرجال الغالب عليهم هم لا يملكون المعطيات الكافية لأن وسائل المواصلات ووسائل الاتصال كانت شبه معدومة. هل تستطيع أن تعرف أنت في بسكرة ما يقع في قسنطينة؟ صحيح. لا تدرك هذه الأشياء إلا حينما يدق عليك البارود الفرنسي أسوار مدينتك الهادئة. ما هي الأخبار والوشايات التي كانت تصل مثلا إلى الأمير عبد القادر يعني إزاء أحمد باي يعني وش كان يوصل له حقيقة يعني هل كان تحت هل كان تصل الأخبار كما قلوا على الصحيح أم يعني هناك هو كذب وافتراء؟ هو الأمير عبد القادر كتب حوله مؤرخون من أصحاب الكعب العالي للأمانة يأتي على رأسهم الدكتور سعد الله الذي يعتز بأن الأمير هو روح العصر وكتب حوله تلميذه الوفي اللي هو الدكتور نصر الدين سعيدوني عصر الأمير وكتب أيضا الأستاذ نصر الدين سعيدوني عن بقايا الأتراك بقايا الأتراك وموقفهم من المقاومة يعني هذوك الأتراك البقايا الذين كانوا يحيطون بالديحوسين ودولة الديحوسين في الربع ساعة الأخير من ما قبل سقوط مدينة الجزائر. الأمير عبد القادر كانت عنده رؤية صائبة للأمانة يعني رؤية صائبة هو أنه كان يعالج القضايا كجزائري وكان يعتقد أن أحمد باي هذا موش جزائري هذا من بقايا الأعيان والأوجاق القديم الذي تسبب مما نحن فيه. وطبعا أنا شخصيا لو كنت في مكانه لكان نفس الحكم أي أن كل القيادات الإدارية وكل الزعامات التي اشتغلت مع النظام هي عبارة عن زملات لم تؤدي واجبها كالشريف للحفاظ على هذه الأرض. فشيء طبيعي جدا أنه يكون حكم الأمير عبد القادر عن أحمد باي حكم قاسي لأني أنا وياك الآن نحن نقرأ الآن مذكرات أحمد باي ونقرأ بطولة الرجل وشرف الرجل ومكانة الرجل وردود أفعال القيادات التي كانت تحيط به. طبعا الشيخ الحسناوي دفع مع أحمد باي وفي نفس الوقت كان مبايع الأمير عبد القادر وكان مراسلات نشرها الدكتور بوعزيز حول مراسلات الأمير عبد القادر مع الشيخ الحسناوي تثلج صدور الرجل ليبرز لك الوحدة وحدة التراب الجزائري في عين الأمير. الأمير لم يكن مغفلا ولا ساذجا لكن كان لا يملك القوة الكافية من أجل تحرير وطن بالكامل سقط في يد هؤلاء المغول الذين دمروا كل شيء. الأمر الآخر بصورة أخرى أنا لما أقترب من أحمد باي وأتحدث عن أحمد باي وأمانة أحمد باي وإخلاص أحمد باي أين تضع هذا الرجل؟ تخرجه من دائرة الوطن لم يكن يملك إلا جنسية واحدة هو جزائري أمه جزائرية وزاد في الجزائر وتربى في الجزائر وتعلم لغة الجزائريين ودافع عن حياض وبلغة جزائرية راقية ومتميزة. أين نضع هذا الرجل؟ بقايا الأتراك ليس من بقايا الأتراك لكن للأسف الشديد هو احتمى بشرعية الحكم العثماني الذي كان في الجزائر لطيلة 3 قرون وهذه المفارقات باب العالي. نعم. هذه هي المفارقات والجزائريون لفترة طويلة كانوا يعتقدون أن المساعدة ستصلهم من الباب العالي في أيام محمود الثاني لكن محمود الثاني هو أيضا مسكين مغلوب على أمره فقد كان رهينة للإصلاحات الحديثة التي كان يقوم بها بمساعدة الألمان وطبعا دخل العالم الإسلامي في دوامة التراجع ودوامة السقوط ولا تختلف أوضاع الجزائر عن أوضاع السلطنة والخلافة العثمانية في 30ات و40ات القرن 19. كلام جميل دكتور محمد الأمين بالغيث. إذن سلم أسلم أحمد باي نفسه في 5 جوان 1848 فأحيل على الإقامة الجبرية في العاصمة إلى أن وافته المدية سنة 1850، وقبره موجود إلى الآن في عند ضريح الشيخ عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله. والله أحمد باي هذا رجل عاش حياة مؤسفة، عاش يتيما، احتمى بأخواله عرب بن قانا ولد بوعزيز، أمه سيدة فاضلة بالمناسبة ومثقفة ومتعلمة ومتدينة، أدت فريضة الحج وهو شاب صغير مثل ما قلنا أو يافع صغير 12 عام، حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب بشكل رائع بأحكامه، تعلم الفروسية والكرامة والنجدة والشرف الذي يتصف به أهل الصحراء، لكن حاول أو اقترب من دواليب السلطة، ولكنه تعامل بنفس الأساليب هذه السلطة الاستبدادية من قتل وتصفية الخصوم إلى غير ذلك. أيضا هو ابن سليل أسرة حاكمة أو سليل شخصية حاكمة، باباه كان خليفة، جده أحمد القلي حكم قسنطينة مثل ما قلنا بايا لمدة 16 سنة كاملة. هذه أخواله يعني أشراف يعني أعيان، معروفين أخواله، أمه شريفة يعني، مال وجاه وسلطان وقوة، لكن خاله في هذا الزمن إنسان تافه. وطبعا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الإنسان التافه، وشيء طبيعي جدا أن هذا سيكون عميل للأسف الشديد، وقد حذرنا الرسول من العرق الدساس، فقد كان عرقا دساسا وأصبح عميلا لفرنسا في فترة مبكرة، بل وحمل معه بعد استقلال الجزائر 500 من أولاد بن قانا، هم الآن يعيشون في فرنسا كبقية الحركة والعملاء والقتلة الذين تعاملوا ضد أو نوأوا المقاومة وجهاد الشعب الجزائري طيلة القرن 19 والقرن 20. نعم. أنا قلت لك قبل الدخول إلى الاستوديو نحن الآن سنعيد الاعتبار، هكذا قلت لك. نعم، محاولة التبييض، ما مش قضية تبييض، لا كتب تاريخه بنفسه أحمد. نعم. باي لا يحتاج من بلغيث ولا مراد مسعودان صدقة كلام طيب، لا، هو رجل شريف، وتكفيه المقولة اللي قلت لك يفترض أن تعلق في كل الأبواب، قال إن الموت عند الاستشهاد أو الموت عند أسوار مدينتنا خير لنا أن نكون تحت سلطة فرنسا. هذا كلام، نعم، جميل. هذا كلام يشترى بماء، يشترى بالزمرد وأغنى أو بالمواد الغنية جدا أو المواد الغالية جدا، هذا كلام رائع، هذا لا يقوله إلا شريف ابن شريف ابن شريف. نعم، هي محاولة تبييض ما سوده الفرنسيون دكتور. نعم، صحيح الكلام. أنه نعم. أحمد باي تعرض في كثير من الدراسات والأبحاث إلى القصف الشديد، لكن أنا نقول وكرر أنه أحمد باي وجد المكان اللائق في كتابات المؤرخين العرب والجزائريين، وأحسن ما كتب حول هذا الموضوع هو رسالة دكتوراه للأستاذ عبد الجليل تميمي، ربي يحفظه ويطير في عمره، لأنه قدم خدمة لأحمد باي ومن ورائه المقاومة في الشرق الجزائري بشكل رائع جدا، وهذه الدراسة متوفرة للأسف الشديد في طبعتها الأولى فقط في الجزائر. فأتمنى أن القائمين على شؤون وفعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية أن يعيدوا المجد إلى هذه الأعمال المتعلقة بتاريخ قسنطينة، مثل تاريخ قسنطينة لابن العنتري، مثل تاريخ قسنطينة لابن العطار، مثل أحمد باي بيلك الشرق الجزائري للدكتور تميمي، مثل كتاب الأستاذ بوعزة بوذرصايا، مثل كتاب أو الكتابات العديدة لجزائريين وغير جزائريين تحدثوا عن هذا الأمر. وأنا بودي أيضا لو يقوم هؤلاء على طباعة الكتاب الجيد للأستاذ أندري نوشي، أنكات سور لو نيفو دو في دو بوبيلاسيون رورال كونستانتينواز، فهو كتاب راقي جدا ومتميز، يتحدث بالتفاصيل المملة عن أوضاع الريف القسنطيني، حياته الاجتماعية، مستوياته المعيشية، أوضاعه القبلية، الصراعات التي دارت أثناء الاحتلال الفرنسي. نعم، ربما وصلنا إلى ختام هذه الحلقة اللي تكلمت على قسنطينة ما بعد السقوط، وتكلمنا على الحاج أحمد باي الذي أثبت الكفاءة السياسية والعسكرية وبقي مخلصا حتى بعد سقوط هذه المدينة العتيقة، وفضل التنقل بين الصحاري والشعاب والوديان محرضا القبائل على المقاومة، إلى أن وهن الساعد وعجز الجسد، وإلى أن وافته المنية عليه رحمة الله دكتور محمد الأمين بلغيت بعد أحمد باي. دكتور، وددت أن أقول كلمة بسيطة جدا، أن قسنطينة أدارتها عائلات وجيهة من العائلات التي تلقى الاحترام والتبجيل من طرف القسنطينيين المجروحين، وأداروا البلدية بشكل جيد بأمر من الفرنسيين وبتحت التهديد أيضا، أداروها لفترة لا بأس بها إلى غاية 44، ثم بعد ذلك بدأت فرنسا تفكر في استحداث هيئات إدارية جديدة كبيرو عرب وانتخابات بلدية، خاصة بعد استقرار كثير من الجاليات اليهودية والجاليات الإيطالية والإسبانية والفرنسية في هذه المدينة التي تملك تاريخ طويل جدا. وبالمقابل فأنا أعتقد أنه أحسن منهج كنا قد بدأناه أن نتحدث عن المقاومة في بسكرة وزعتشا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. سنتحدث عن دور الفرنسيين في تدمير كيان الجزائريين في عاصمة الزبان، كيف احتلوا بسكرة وكيف دمروا زعتشا، وهي كلها تعبر أو ترسخ في ذهن الجزائريين داخل هذه الذاكرة المشتركة أن هؤلاء المغول، مغول القرن 19 الذين أبادونا، لا يزالون يفكرون في العودة إلى بلدنا، ونحن من هذا المنبر نحذر أنفسنا ومن خلال هذه السانحة الذين يمسكون بزمام الأمور حتى لا يغتروا بفرنسا الرؤوم في هذه الفترة العصيبة. فرنسا هي فرنسا، نعم. فرنسا هي فرنسا، فرنسا عدو الماضي والحاضر، نعم، والمستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعنا الكلام، ما بقى لنا إلا أن نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. أتك صحة دكتور، الحوار كان شيق. شخصيات، أحداث وحضارات من تاريخ الجزائر القديم في التاريخ يسجل. التاريخ يسجل أسبوعياً مع الدكتور محمد الأمين بلغيث.